أخيرا يسأل سماحتكم عن أوقات النهي، وماذا لو صلى المرء في أحد هذه الأوقات جزاكم الله خيرا. أوقات النهي خمسة بالتفصيل، خمسة: أولها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت النهي لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر أو تحية الشمس. الثاني بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع زيد الرمح. الثالث عند وقوفها قبل الظهر بشيء قليل، عندما تقف في كبد السماء يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول إلى جهة الغرب. نعم. وهو وقت قصير له في ساعة أو ساعة ليس بالطويل. طيب. الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. هذه أوقات النهي لا يجوز المسلم يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فيصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر صليها مع سنتها بعد طلوع الفجر، وهكذا ذوات الأسباب مثل سنة تحيه المسجد، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، ومثل سنة الوضوء، فهذه يقال ذوات الأسباب. وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، لو طاف من بيت بعد العصر أو بعد الفجر صلى سنة الطواف، لأنها من ذوات الأسباب. نعم. يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا: لماذا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وهل لنا أن نصلي عند الحاجة في هذه الأوقات؟ ربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. وقد علل ذلك في بعض الأحاديث لأن فيه تشبها بعباد الشمس، يعني يصلون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فكان في النهي عن الصلاة هذه الأوقات سد لذريعة التشبه بعباد الشمس، هذه الحكمة. لكن إذا كان الصلاة فريضة أو من ذوات الأسباب فلا حرج، وتكون هذه الصلاة مقدمة على سد الذريعة. طيب. إذا كانت الصلاة مؤكدة كالفريضة من ذوات الأسباب فعلت ولم تمنع من أجل التشبه. أما كون الإنسان يبتدي الصلاة دون سبب هذا هو الذي يعني يظن فيه التشبه ويخشى عليه منه التشبه، لأنها بدأها من دون سبب من شرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.